إلى البشرية وإلى خير البشرية. أيضا نقدر نقول إيه في هذا العصر؟ نظرية الاستعلاء العنصري. الظلم هنا قائم في أنك تستعلي بشيء لا اختيار لك فيه على إنسان لو كان له الاختيار لاختار أن يكون أصفى الناس لونا وأشرفهم عرقا وأكرمهم أبا وأما وأمضاهم سلطانا في دنيا الناس. فلو كانت هناك وسيلة إلى التخير لاختار، ولكن لا وسيلة له. ما ذنبي أنا وأنا رجل أسود خلقت أو وجدت في أفريقيا؟ ننتقل إلى السؤال التالي عن ظاهرة يرصدها البرنامج، يعني إحنا هنتطوع برصد ظاهرة وناخد رأي فضلتك فيها. قضية التشدد أو التطرف والتعصب في مواجهة التيسير والتخفيف والاعتدال. التشدد لا خير فيه للمتشدد ولا للمتشدد عليهم، ولا خير فيه لرب العالمين. إن الله تبارك وتعالى حين أمر الناس وكلفهم إنما أمرهم وكلفهم في حدود ما يطيقون، وكلفهم وأمرهم في حدود ما ينتفعون ويسعدون. فعلى قدر ما تحسن ستلقى، وكلما كان المنهاج سهلا ميسرا كان العمل سهلا ميسرا. ولذلك انصرف الناس في كثير من الأحيان عن الدين نتيجة التعصب أو العصبية. انصرفوا عن الدين؟ نعم يقينا. لأن الإنسان إذا وجد نفسه محوطا بالأغلال والسلاسل حيثما تحرك فإنه لا مناص له من أن يحطم عن نفسه هذه السلاسل وهذه الأغلال. ومن هنا وجد الخوارج في التاريخ القديم، في التاريخ القديم وفي التاريخ الحديث وجدت الدعوات السائرة فشقيت في نفسها وأشقت المجتمع الذي تعيش فيه. وليس المراد من أن التشدد مما أتعب المسلمين في مجال السلوك فقط، بل هو كذلك يتراءى على غاية الوضوح في حمل في فهم القرآن وتفسيره إلى أمر لم يقل به غيره من الناس. شباب هذا العصر، شبابنا دلوقتي في رأي ورؤية فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري، شبابنا دائما قابل للخير وهو له أهل، ولا ينقصه إلا توجيه لين رفيق مستنير يلتمس اليسر. اليسر وليس التجديد، وليس العسر، خضوعا لتأديب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الشريف: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. ولهذا أنا أرى شبابنا اليوم ظامع إلى الدين، كل ما يؤخذ عليه أنه يريد أن يكون كما يقول المثل المعاصر ملكي أكثر من الملك. أبدا، إذا كان في الإسلام أبواب للرخصة فلما لا تأخذ بالرخصة؟ لما تلجأ إلى العزائم دائما وتترك الرخص دائما؟ مع أن الله تبارك وتعالى حين أعطاك الرخصة علم أكثر مما تعلم، وأراد لك الخير أكثر مما تريد أنت لنفسك الخير. بالضبط. لكن وجد كثير من الناس مثلا يعني ناخذ مثلا فيما يتصل بزي المرأة، يقرأ القارئ قول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذا تأديب القرآن للمرأة في طريقة زيها. هنا يجي الإمام القرطبي في الحديث فروى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا بلغت مبلغ النساء، التعبير الفقهي آخر معروف يعني، إنما جملته هكذا: إذا بلغت مبلغ النساء لم يصلح لها أن يظهر منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه ثم قبض على منتصف ذراعه وقال: إلى ها هنا. يعني أباح رسول الله للمرأة أن تكشف وجهها ويديها وساعديها والمعصم اللي فيه بقى ساعديها، يعني لغاية الكوع، يعني نقدر نقول من أول الكف لغاية الكوع، لأن هذا صنيع رسول الله، وقبض على منتصف الزراعة. ده يصح أن يبدو من المرأة، يصح أن يبدو من المرأة. فيجي وآخر يقول لك: لا أبدا أبدا لا. ثم بقى أبدا ليه ليه لا، يقول لك الكفين بس. طب يا أخي، الرجل الشيخ المفسرين هو رجل ثقة ومأمون، يقول لك إن الرسول قبض على منتصف الزراع. طب يقول لك لا ما قبلش. تقول له: طب عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ترضاها ولا ما ترضاهاش؟ قال: أرضاها. قلت له: طب خلاص، هي نفسها قالت كده، قالت: إن السوار من الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة أن تكشف عنه. بس هو يمكن بعض الناس بيتجاوزوا في هذا العصر، أو بيزودوا قوي، زي ما برضو في بعض اللي بيتطرفوا إلى التشدد، في الآخرين والكثيرين اللي بيتشددوا في التيسير قوي، بحيث أن يعني بيستغلوا الرخصة أكتر من اللازم. فبنشوف أيضا مظاهر يعني بيشكو منها الكثيرين من الشباب، ان هم يعني المفروض ان هم في سن برضو يخشى عليهم فيها من الفتنة، فبيلاقوا برضو ان بعض في ازياء معينة، في لبس معين بيستثرهم، ما يصحش يتلبس وحاجات زي كده. لا، احنا بنتكلمش الان في الزي، في كشف المفاتن. هذه قضية مفروغ منها، وان ابداء المرأة جسدها أو مفاتن جسدها حرام، لا يحل شيء، وليست فيه رخصة. نتكلم في جزئية معينة. ليه؟ لأنه يعني هي المتعلقة، لأن هنا في حديثين، حديث ده وحديث آخر. حديث الآخر تقول فيه أم المؤمنين عائشة أيضا: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تبايع، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع. يعني إيديك شكلها زي شكل إيدين السبع. السبع، السبع اللي هو الديب أو هو الكلب أو البتاع، أنت كده بشعة يعني. بشعة. فدي لا يمكن أن تعف زوجا. فإذا تزينت استحتفظت بزوجها، أليس هذا أصل في الإسلام برضه؟ طبعا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يكنز الرجل المرأة إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. ودي مسألة موكولة إلى أمانة الإنسان، كل إنسان أمين على دينه، كما هو أمين على بيته، أمين على حسبه، على نسبه، وهكذا. طبعا. طيب إذن يعني ننتقل مع فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري لقضية هامة برضو أو ملاحظة هامة بتثيرها الكلمات اللي فضيلتك ذكرتها الآن. يعني ملاحظين أن كثرت استفتاءات المسلمين والمسلمات في هذا العصر في مثل هذه المسائل، وكثرت كتب الفتاوى، وكثرت صفحات الفتاوى في المجلات، وأركان الفتاوى في الإذاعات وفي البرامج، وناس كتير بيبعتوا جوابات ورسائل القراء ورسائل المستمعين، وكتير قوي كتير بيحبوا يستفتوا علماء المسلمين في أمور دينهم في هذا العصر. حضرتك بتلاحظ ان هي كترت قوي اليومين دول فعلا، وعلى ماذا تدل هذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة تبشر بخير كثير. نعم، تدل على ان هذا الشعب عريق في التدين. أيوة، وهذه قضية سارة مسعدة. في الوقت نفسه نشرها على الناس عن طريق أهل العلم. أهل العلم دائما أصحاب آراء مختلفة، ومن العجيب أنك على قدر ما تتشدد يثق الناس بك، وعلى قدر ما تتسامح ولا أقول تترخص ينصرف الناس عنك. شيء عجيب، وهذا خلق ينبغي أن يقوم. ذلك أنك ما دام لا تقول شيئا يناقض كتاب الله، ما دمت لا تقول شيئا يناقض كتاب الله ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لك أن تفرض التشدد لتحتاط. لأن الاحتياط يوقعك في الحرج، وهذه قضية أصولية يعرفها المسلمون الذين فقهوا الإسلام. حتى إن بعضهم لا يقول إنك إذا أخرجت زكاة مالك برا منقا من الغلط، اللي هو يعني نقيا من كل الشوائب، يعني من الشوائب، فإنك تخطئ، لأنك كأنك تستظهر على الشارع، بترى نفسك أرأف بالمخلوقين من الخالق. سبحان الله، فطلعوا بطينه ما تنقهش. يا سلام، هكذا رأينا في فقه المالكي. هو يمكن ميل الناس إلى هذه الظاهرة اللي احنا رصدناها سوا الآن، ان هذا الشعب عريق في التدين، وان هو اول نبوة كانت على هذه الارض هي نبوة ادريس عليه السلام. وقبل ادريس جاء الاسلام او جاء الدين الى هذا الشعب من اقدم العصور، فهذا شعب في دمه الايمان. والذين يطمعون في ان يكون شيوعيا او ان يحكم حكما شيوعيا، اما جهله لا يعلمون، وإما جحدة لا يريدون أن ينزلوا على حكم ما يعلمون. طيب، هو احنا كنا يعني بنتكلم عن الشباب، وطبعا بنتذكر مع فضيلة الشيخ أحمد حسن باقوري شبابك، وإن كان لك تجربة في عهد الشباب، تجربة نضالية وطنية سياسية في اللجنة التنفيذية العليا، ومظاهرات ومطالبة بدستور 3، بعودة دستور 23، وبعدين بعد كده تجربة الاعتقال، واعتقد حضرتك اعتقلت مع الرئيس الراحل أنور السادات الله يرحمه. نعم، ذهبنا يعني إلى أولا في سجن الأجانب، كنا فعلا ضد الاستعمار، ضد الإنجليز، لأنهم كانوا محتلين بلدنا وكانوا يسخرون الناس السياسيين لرغباتهم كشأن الغالب دائما. ثم انتقلنا من سجن الأجانب إلى ماقوسة، قرية جنوب محافظة المنيا، جنوب مديرية محافظة المنيا المدينة، كنا نزورها، وزارها الرئيس الله يرحمه برضه، وحاول هو وحسن عزة انهم يهربوا مرة في رئيس السادات، رئيس السادات يهربوا من المعتقل ماقوس. فضل فاكر فضلتك بقى يا شيخ باقوري بعد لما قامت الثورة بقى، وفضلتك كنت في الإخوان المسلمين، فكان طبعا تجربة الاعتقال سويا دي التجربة ما تتنسيش. فكان بقى يعني طبعا التقيته بقى بعد الثورة، بعد ثورة 52، وفضلتك كنت عينت بقى وزيرا للأوقاف. نعم، وطبعا وزارة الأوقاف جاءت نتيجة أحداث كثيرة كانت مرت ببلدنا، والحقيقة أنه برضو بلدنا مرت بأطوار كثيرة من البؤس والتعالي بالعنصرية أو التعالي بالمال بالغنى ضد الشعب الفقير يعني. دي بقى هنعتبرها شهادة من الشيخ أحمد حسن البقوري على عصره، على هذه الفترة التي عشتها. نعم، هذا حق فعلا. طيب الحقيقة بننتقل مع فضيلتك أيضا لنقطة أخرى، يعني هو الحديث شيق. أنا كنت بسأل عن تجربة النضال السياسي الوطني في اللجنة التنفيذية العليا للطلبة. طبعا الطلبة نعم كانت فعلا فترة كنا فيها نحن الأزهريين نتهم دائما بأننا عبيد القصر الملكي. هذه الشائعة كانت تمس كراماتنا، وطبعا في ناس كثيرين كانوا يضيقون ذرعا بها، ولا بد أن نتخلص منها. أنا بذكر ذات يوم إن فتنا على المحامي الأستاذ المرحوم زهير صبري، كان محامي وكان في محامي وفدي، فروحنا وفد عليه واحنا مضربين عن الدراسة علشان طلبوا بعودة الدستور 23 واحتجاجا على بعض التصرفات الخاصة. هذه صور من الصور اللي الإنسان ما يستغرب. إنما يعني كان شباب زمان كده بيشارك دايما في كل القضايا، بس كان باعتدال، ما كانش بيشارك. يعني مثلا أنا فاكر إن إحنا فقدنا 2 من أعز شبابنا علينا، عبد الحكم الجراحي الله يرحمه، ومحمد عبد المجيد مرسي كان طالب في زراعي في جامعة اسكندرية، قتلوا هم الاثنين برصاص الكونستابلات الانجليزي. فكانت المشاركه معتدله، ما فيهاش تطرف ولا تطرف الا في صور قليله جدا كانت تستفز الحليم. يعني ما بص تلاقي مثلا عبد الحكم الجراحي كان انسان ولد ممتاز وفراعان الصبا وشرخ الشباب، وبعدين كان له خلقة تسير عواطفك علي. تبص تلاقي ده مقتول، فيروح ياخذوه يدوه المشرع، فيروح نسرق جثته ونسجلها نشيعها بعيد. وكان في مقدمة هؤلاء السيد الدكتور نور الدين طراف الذي تولى بعد ذلك وزارة الصحة. كان في اللجنة التنفيذية العليا للطلبة دي، وهو فريد باشا زعلوك. يعني نقدر نقول ان العصر الذي نعيشه صبغ حركة الحياة بصبغة اكثر عنفا. طبعا في عنف اكثر شوية، الان عندنا عنف اكثر وعنف لا غاية له الا اشباع رغائب ذاتية معينة يظنون بها ان كانوا متدينين انهم ارضى لله، وإن كانوا من أهل الدنيا أنها أقدر على توصيلهم إلى السلطان. وإن كانوا سياسيين، من كانوا سياسيين تبلغ بهم رجال أحزاب يعني. ما خلاص، وده كله غلط. والاعتدال دائما القصد والاعتدال هو نتيجة هذه التجارب الطويلة من العهد الفرعوني إلى العهد الحاضر وإلى ما وراء ذلك من عهود حتى يرث الله الأرض وما عليه. الاعتدال والقصد والتيسير للتعسير. عظيم. وإحنا قلنا في المقدمة أن المذهب الأساسي بتاع فضيلة الشيخ البقوري يعني يمكن كلمة التيسير تلخصه تقريبا يعني. نعم، هذا حق فعلا، التيسير وليس التعسير، والأساس في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إذا نصل إلى نقطة هامة جدا في حديثنا مع فضيلة الشيخ الباقوري، نقطة التيسير اللي فضيلتك اتكلمت عنها. نقدر نقول بعد هذه التجربة الطويلة، من تجربة الانضمام أولا، من الانتقال من أسيوط إلى القاهرة والالتحاق بالأزهر الشريف، وبعدين تجربة النضال السياسي في اللجنة التنفيذية العليا للطلبة والمظاهرات ضد الاستعمار والانضمام لإخوان المسلمين، وتجربة الوزارة وزارة الأوقاف بعد ثورة 23 يوليا، بعد كل هذه التجربة الطويلة فضلتك بالتأكيد كونت منهجا من عناصر معينة، يعني ياريت نسمع هذه العناصر لنسترشد بها في هذا العصر الذي نعيشه ويسمعها شبابنا. كان أملي كله قائم على أن ندرس لأولادنا بطبيعة الأب وليس بطبيعة المحترف. أربع أصول: الدين في بناء الإنسان فطرة، دي حقيقة لا يمكن أنك تتنكر لها. وبعدين الجزء الثاني: الدين في فطرة الإنسان نعمة. يبقى فطرة ونعمة يقينا. أيوة. فطرة لا يمكن تتخلى عنه، ونعمة تلجأ إليه وتلوذ به في وقت الشدائد وتنعم به والله تعالى خلقنا لهذه الحياة، وخلق لنا هذه الحياة، وأمرنا أن نستمتع بها في حدود ألا نعتدي على غيرنا، وألا نسرف، وأن نلزم القصد. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله. فماذا؟ يبقى إذن الدين فطرة ونعمة. الدين في بناء الإنسان فطرة، ثم هذه الفطرة في تكوين الدين، في قيام الدين نعمة، لأنه يعينك على اقتحام الشدائد وتحمل المصاعب. ده العنصر الثاني. العنصر الثالث، وهذا مهم برضه: الدين على لسان الأنبياء واحد. هذا مهم جدا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. العنصر اللي بعد كده، مدام هو كده، يعني إذن قبل ما ننتقل للعنصر الرابع، نعم، بما أن الدين واحد يبقى لا مجال لهذا يعني تعصب يعني. بالضبط. وهذا ما نص عليه القرآن أيضا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين العادلين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. بحدود واضحة، مش عايزة حاجة. عظيم. طيب العنصر الرابع بقى. العنصر الرابع: تيسير التدين استبقاء لنعمة الدين. التيسير بقى هنا، هذا هو التيسير. تيسير التدين استبقاء لنعمة الدين. الدين نعمة. الدين من أصله الصلاة، من أصوله الصلاة. الصلاة لا يمكن أن تكون بغير وضوء. أما تيجي تقول للست من الستات ذوات الوضع الخاص، اللي بيشتغلوا يعني؟ لا أبدا، الست اللي بتحب يعني إنها تلتزم نظافة يديها أو كذا، لما تحب تحط المنوكير قبل ما تصلي، ما تصليش بمنوكير، حتيه فتحته أو تطلعه وبعدين تتوضى وتصلي. طبعا هتحط ثاني لأنها بتحرص على هذا، إذا واظبت على هذه العملية هتفسد ضوافرها. يبقى في هذه الحالة أحد أمرين، يا تفسد ضوافرها يا تسرف في مالها، يا تقصر في حق ربها وما تصليش. يبقى إذن تيسير التدين كويس كده، وأنك تبيح للستات إنهم يتزينوا بهذه الزينة التي ليست فاحشة ولا تتصل بالفاحشة من قريب أو بعيد، لما تيجي تعطي هذه الفتوى على هذه الصورة وبهذه النية، فإنك بذلك تيسر التدين على الناس. فإذا تيسر التدين أصبح الدين نعمة، خلاص. إذا فقدت التيسير فقدت هذه النعمة. يبقى إذن يرتبط بهذا العنصر الأخير حتى، وهو عنصر التيسير في نعمة الدين التي وهبها الله سبحانه وتعالى للناس. نعم، يرتبط بها أن يعني العصرية في فهم أحكام الدين في هذا العصر. وهذا هو سيدنا مثلا، شوف يا سيدنا عطيش، يعني أنا هقول كلمة في غاية البساطة، قضية الخضوع للعصر. مان الربا حرام، لا يوجد مسلم يقول الربا حلال طبعا، وإلا خارج من الإسلام. عال كويس كده، عال. لما نيجي نقرأ آخر آيات في سورة البقرة هي خاصة بالربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسر المدين فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا أما تيجي لمسألة البنوك، بنوك فيها ربا، تجد دائنا ومدينا، مين الدائن ومين المدين؟ يبقى البنك مدين، وأنت يا مودع الفلوس في الدائن. لما تيجي تطبق هذه النظرية التي ذكرها القرآن الكريم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، يعني تتصدق أنت على البنك بفلوسك، ده ممكن تتصور؟ لا طبعا. تتصور أن البنك يكون ذو عسرة؟ لا لا طبعا. من هنا تيجي تقرأ بقى سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن عباس، قال ومن هما؟ أدوهما الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والثاني عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، يقولان كما يروي ابن جرير الطبري في تفسير سورة البقرة، مات رسول الله، أنا بحبش أقول مات لكن صلى الله عليه وسلم بقول يعني لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، ولم يفسر آيات الربا التي آخر ما نزل من القرآن أو من أواخر ما نزل من القرآن وهي الربا. أم تسأل نفسك ويسألك الناس، لما لم يفسر رسول الله القرآن وقد لحق بالرفيق الأعلى؟ عندك عدة فروض نفرضها الآن. هل كان رسول الله لا يعلم؟ لا يمكن. لا يعلم. لا يعلم معنى الآيات دي ولا كان يعلمها؟ لا. ما كانش يعلمها؟ مش معقول. مش معقول. عال. مش معقول وسكت، سكت تقصيرا لا طبعا برضو. لا طبعا برضو. يبقى سكت لماذا؟ سكت لأنه يترك هذه القضية للأجيال القادمة، يلتقي أولو الحل والعقد من أهل الأمانة في واد واحد ومكان واحد، أولياء الأمر وأهل الحل والعقد، ويعرضوا القضية دي مع قضايا أخرى في الإصلاح الاجتماعي، ويقولوا يا ترى هذه تناقض الحكمة التي جاءت في تحريم الربا أو تماشيها، فإن كانت تمشي مع الحكمة فإنهم يقولوا الصورة دي حرام، وإذا كانت تناقض الحكمة يبقى يقولوا لا ما لناش دعوة بها. يبقى إذن قضايا العصر في إشارات في القرآن إليها، مش عايز أقول إن دي نص، لكن عايز أقول هنا الروح نفسها، روح هذا الحديث وروح الآية وروح الذين ذكروا هذه الأحاديث، روحها تقول إن القرآن الكريم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعراضه عن تفسير الربا في هذه الآيات مع علمه به لم يكن جاهلا ولم يكن مقصرا في أداء الرسالة، ولكنه كان يشير من طرف لا يفهمه إلا العاقلون العالمون، أيها الناس الاجتهاد باب من أبواب الدين وهو مفتوح حتى يرث الله الأرض ومن عليها، باب الاجتهاد مفتوح فاجتهدوا وأقيموا أنفسكم على الحق. وهناك دليل آخر على كلام فضيلتك. نعم. فضيلة الشيخ أحمد حسن باقوري، أن القرآن كتاب لا تنقضي عجائبه. نعم. ولا معجزاته. نعم. في كل العصور. نعم. فلو كان خرج تفسير واحد القرآن الكريم وانتهى، فكان يبقى ما فيش إعجاز، إنما هو القرآن كل عصر بيرى فيه جوانب ويكتشف فيه جوانب جديدة لم يرها العصر الذي سبقه. يعني الاجتهاد بابه مفتوح إلى يوم الدين. يعني حتى بفنهم الفقه لما تيجي تقرأ هنا في علماء الأصول ونقول لهم كذا، فيه قضيتان، تحقيق مناط الحكم، تنقيح مناط الحكم، هذه قضيتين. المناط الحكم يعني متعلقه، يعني العلة اللي عنه. فأقول لك إنه تنقيح مناط الحكم قائم إلى أن ينقضي أمر الدنيا، لا يمكن أن يسد بابه، أنك تنظر وتجتهد حتى يكون الإسلام رسالة محمد تامة عامة كاملة شاملة. فالذين يريدون أن يأخذوا الإسلام من عصر واحد يخطئون، الذين يريدون أن يردوا الحياة 14 قرنا إلى وراء يخطئون. هذا كلام هام. يبقى إذن أين هو القرآن؟ هل القرآن أشار إلى هذا أو وضع أصول لهذا؟ نعم، حتى في الأخطاء قال كده، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طيب إذا أسأت ماذا تصنع؟ القرآن قال هنا، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، اللي رسول الله قال فيها وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. في سورة النجم يقول الله تبارك وتعالى، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من هم؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا اللمم. طيب هنا يجي أبو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول مثلا اللمم مثل النظرة، بس لك تنظر نظرة كده لمم، لا تقدرش تسميها لا كبيرة ولا فاحشة. وبهذا يكون الإسلام دينا خالدا فطري. وأنا أعتقد أن فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري قد أبان عن فكره واضحا كاملا في هذا الحديث الشامل، وأعتقد أن المستمعين الكرام قدروا يوصلوا لفكرة أو صورة واضحة لفكر الشيخ أحمد حسن الباقوري. الحمد لله. على كل حال، وإحنا بنرى في هذه المعاني أن رأس الفضائل فيما أشار إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ونستطيع أن نلخص منهج فضلتك في كلمة واحدة هي التيسير. التيسير، نعم. طيب، لو لخصنا شهادتك على العصر في كلمة أيضا أو في عبارة أو جملة واحدة في سطر واحد، ماذا يكون؟ يا سيدي، أنتم أهل الفضل وأهل الخير، وأنا سعيد بك أن وسعت لي طريقا أو مكانا أخاطب فيه أبنائي وبناتي من أبناء مصرنا العربية عريقة التاريخ، وبناتي وأبناء أمتنا العربية ذات المجد التالد القديم. ونرجو إن شاء الله أن يجمع الله كلمتها، أعني كلمة شعوبها وأسرها، حتى تستطيع أن تضم إلى حاضر تليد، حاضرا طريفا بمعونة من الله وتوفيق. أيها الأصدقاء، وهكذا كنا مع تسجيل لهذا الحوار الذي سجله البرنامج عام 1983 مع الداعية الإسلامي الكبير الراحل فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري. عشنا معه في ذكراه، وإلى اللقاء على خير. أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.